برحمتك اهدنا، برحمتك خذ بنا لجنتك، إلى عظيم منتك، إلى نعيم رؤيتك، ربنا برحمتك. برحمتك اهدنا، برحمتك خذ بنا لجنتك، إلى عظيم منتك، إلى نعيم رؤيتك، ربنا برحمتك. لجنة ليس بها خوف ولا أحزان ولا جراحا نشتكي منها ولا حرمان. لجنة ليس بها خوف ولا أحزان ولا جراحا نشتكي منها ولا حرمان. ما مر ما فيها على بال ولا حسبان، وحسبنا الخلود في رضاك يا رحمن. لجنة ليس بها خوف ولا أحزان ولا جراحا نشتكي منها ولا حرمان. ما مر ما فيها على بال ولا حسبان، وحسبنا الخلود في رضاك يا رحمن. من أهلها اجعلنا، من أهلها نلتقي في ظلها، نرتوي بنهلها ونهتني بنعمتك، ربنا برحمتك. من أهلها اجعلنا، من أهلها نلتقي في ظلها، نرتوي بنهلها ونهتني بنعمتك، ربنا برحمتك. لجنة نحيا بها والبعد لا نخشى، وكل ما نريده يأتي كما نهوى. والبعد لا نخشى، وكل ما نريده يأتي كما نهوى، وليس فيها لحظة للهم أو للآه، كفى نعيما أن نرى فيها رسول الله. لجنة نحيا بها والبعد لا نخشى، وكل ما نريده يأتي كما نهوى، وليس فيها لحظة للهم أو للآه، كفى نعيما أن نرى فيها رسول الله. من أهلها اجعلنا، من أهلها نلتقي في ظلها، نرتوي بنهلها ونهتني بنعمتك، ربنا برحمتك.